Thank you. قتلوا

قال يا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Thank you. إن قال نجوت من القوم الظالمين. قال إحداهما يا أبت صدق الله العظيم.